بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل إماما كان أو غيره، وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب دونهم أو يحتجب عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم. ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل، أي أمر من أمور المسلمين، وهذا يشمل من كان إماما خليفة أو حاكما على إقليم أو قاضيا أو متوليا لأمر الحسبة أو الشرطة أو حتى الوظائف العادية، مثل كل وظيفة فيها مصلحة للمسلمين حتى ولو موظف بسيط في قضاء مصالح المسلمين، ويعني أي عمل من أعمال تحتاج إلى يحتاج المسلمون إليه فيها، فكل ذلك قد ولي شيئا من أمور المسلمين إماما كان أو غيره. وترهيبه أن يشق على رعيته، يشدد عليهم، يحملهم ما يصعب، فضلا أن يجور، يقول أن يشق على رعيته أو يجور، يجور يظلم ويأخذ ما ليس له أو يعطي ما ليس له أن يعطيه، يعطي من لا يستحق وهو يكون تحت يديه من أموال المسلمين ومن مصالحهم ما يمكنه ذلك غالبا، لأن الأمور مفوضة إليه بالأمانة التي جعلت في عنقه، فإذا جار بأن أخذ ما ليس له من أموالهم أو من حق الطاعة عليهم، يأمرهم بطاعته فيما ليس له، فإن الإمام إنما وجد ليقيم الدين وليسوس الدنيا بالدين وليس لأن يتحكم في الناس، فليس له مثلا أن يأمر الناس ببيع أملاكهم، وليس له أن يرغمهم مثلا على يرغم أحدا على طلاق زوجته، وليس له أن يعاقبهم دون جرم شرعي، دون جريرة ودون مخالفة للشرع، إنما هو ليقيم الدين، ليس له أن يلزمهم بما ليس بلازم من أعمالهم أو من أموالهم. أما الغش أو يغشهم فهو أن يكتم الخير عنهم أو أن يلبس عليهم ويدلس فيدس الشر لهم من حيث لا يشعرون، ومن ذلك أن يولي عليهم من لا يصلح وهو يعلم أنه لا يصلح فقد غشهم، وإذا حاول إفساد دينهم أو دنياهم بأي أمر من الأمور أو حتى إفساد بعضهم أن يمنعهم من الطاعات أو يرغبهم في المعاصي والسيئات أو حتى يترك نهيهم عن ذلك، من لم يقم فيهم الدين، وليس فقط أنه يتركهم يقيمون الدين بل إنما وجد ليقيم في الناس الإيمان والإسلام، يقيم فيهم الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وحدود الشرع ويدعوهم إلى ذلك ويعاقب من يتركه، لأن ذلك حفظ لدين الناس، فمن أفسد شيئا من ذلك فقد غش. وأما إذا تركهم يفعلون المنكرات ويقعون في الشهوات ولم يأخذ على أيديهم في ذلك أيضا فقد غشهم. أما الاحتجاب عنهم فهو أن يجعل بينه وبينهم حاجبا بحيث لا يستطيعون الوصول إليه ولا يستطيعون أن يوصلوا إليه مظالمهم، وكذلك أن يغلق بابه دون حوائجهم ولا يجعل هناك من يستمع لهذه الحوائج، يعني إن أغلق بابه لينام في وقت محدد مثلا أو جعل الناس وقتا يسمع فيه حوائجهم فنعم، ولكن أن يمنع الناس من الوصول إليه بحيث لا يستطيع الناس أن يوصلوا إليه حوائجهم فكل ذلك داخل في النهي والترهيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة. وظل قد ورد تفسيره في روايات بظل العرش، وهو على أي الأحوال ظل مخلوق نسب إلى الله عز وجل تشريفا له. لماذا قلنا ذلك؟ لأن المخلوقين لا يحلون في صفات الله سبحانه وتعالى، والمضاف إلى الله عز وجل إذا كان عينا قائمة بذاتها أو معنى يقوم بغير الله كان إضافة تشريف أو ملكية ولم يكن إضافة صفة. المضاف إلى الله ظل الله مثلا، وكذا ما ورد في مرضت فلم تعودني، استسقيتك فلم تسقيني، ونحو ذلك. هذا مضاف إلى الله عز وجل فعل أو عين، مثل جبريل روح الله أرسلنا إليها روحنا، إذا كان عينا قائمة بذاتها عيسى روح الله فهذه إضافة تشريف، وإذا كانت مثلا ناقة الله وبيت الله أو إضافة ملكية كأرض الله. وأما المعنى الذي يضاف إلى الله كما ذكرنا في الظل والمرض فهذا معنى يقوم بغير الله، معنى يقوم بغيره، لأن المرض قام بالعبد وإنما أضيف إلى الله تكريما للعبد. مرضت أي مرض عبدي فلان، استسقيتك أي استسقاك عبدي فلان. وهذا الظل يكون على أرض المحشر فهو يقوم بغير الله، والناس يحلون فيه يكونون في ظل الله. لذلك قلنا ليس هذا من صفات الله عز وجل وإنما هو من مخلوقاته، فهذا ظل عرشه سبحانه وتعالى، وقد ورد ذلك مصرحا به في الأحاديث الأخرى. وليس هذا تأويلا على طريقة أهل التأويل، بل هذا الفهم الصحيح. ولم يذكر السلف رضوان الله عليهم في صفات الرب عز وجل الظل حتى نقول هذا من الصفات التي يجب أن نبرها كما جاءت، وإنما ما ذكرنا من أن المخلوقين إنما يحلون في هذا الظل فليس بصفة لله، وكذلك يكون هذا الظل قائما بأرض المحشر، يوجد على أرض المحشر يوم القيامة، فليس إذن بصفة لله عز وجل، إنه معنى قام بغير الله. أول هؤلاء السبعة إمام عادل، هذا ترغيب أعظم ترغيب في عدل الإمام، لأنه له عند الله المنازل العالية، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكل درجة من درجات الإمامة لا يلزم من ذلك الإمام الأكبر الخليفة، بل كل درجة من درجات الإمامة في الدين إذا قام بها بالعدل فهو في ظل الله عز وجل. إمام عادل بدأ به لعظيم نفعه وانتشاره في الناس، نفع الإمام العادل يعم بل يعم أجيالا، ويترتب على عدله صلاح أمم بأسرها. فانظر كيف كان عدل الخلفاء الراشدين سببا في صلاح العالم مدة من الزمن، شعوب بأكملها دخلت في الإسلام بعدلهم وصلاحهم رضي الله عنهم. وشاب نشأ في عبادة الله، لأن الشباب سن خفة العقل، شعبة من الجنون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الشباب شعبة من الجنون، لضعف العقل وكثرة الشهوات وقوة البدن ووفور الصحة وكثرة قرناء السوء. فمن نشأ في فترة شبابه في عبادة الله وكان في فترة ضعف الدين عند الأكثر قويا في دينه فهذا عند الله عز وجل من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني وإن خرج من المسجد فهو ينتظر العودة، وكل مكان يحل فيه يبحث عن المسجد لأنه يحب الصلاة ويبادر بأدائها حيث ينادى بها، يحافظ على صلاة الجماعة ولا يترك المسجد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ورجلان تحابا في الله، كان تحابهم ليس على مصالح دنيوية ولا على صلة قرابة ولا على مال اجتمعوا عليه مثلا، وإنما كان حبهم من أجل طاعة الله عز وجل. كل منهم أحب الآخر لأجل إسلامه وإيمانه وإحسانه، لأجل أنه يطيع الله ويترك الحرام، فأحبه في الله، تحاب في الله اجتمع عليه، كان أول اجتماعهم على طاعة الله، وتفرق عليه لم يتفرق من أجل دنيا، وحين تفرق بموت أو بسفر أحدهما أو بغيابه بسبب من الأسباب لانتقاله كان على الطاعة كذلك، كان على الصفاء والأخوة والمودة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب يقي من فعل بها الفاحشة شر العقوبة، وجمال مرغب في أن ينال منها ما يريد، ثم هي التي تدعوه، فليس يريد أن يعصبها، ولذلك هي تؤمن له كل ما يحتاج إليه، كامرأة العزيز مع يوسف، كانت ذات منصب وذات جمال، وهي التي دعته لنفسها، فحق لمن كان في هذه المنزلة أن يلحق بالأنبياء والشهداء والصالحين، الصديقين والشهداء والصالحين، فيكون في ظل الله عز وجل يوم القيامة. قال: إني أخاف الله، فضيلة الخوف من الله، فضيلة امتناع من الفواحش. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهو يخفيها حتى يكاد يخفيها عن نفسه. صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، أبعد عن الرياء وأجبر لكسر الفقراء، ولذلك يحصل بها من الخير أكثر من صدقة العلانية، وهذا قد أخفاها حتى أوشك أن يخفيها عن نفسه، وربما نسيها بالفعل حتى لا تتذكر، حتى لا يتذكر أنه أنفق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا بعيدا عن الناس، بعيدا عن السمعة، بعيدا عن الرياء، ففاضت عينه بالبكاء من خشية الله عز وجل، ومن حبا وشوقا إلى الله عز وجل، فكل ذلك داخل في السبعة الذين يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد في حديث، والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وصحح الشيخ الألباني: المسافر الصائم حتى يفطر، والمسافر بدعوة المظلوم. وفي رواية: الوالد على ولدي، وفي رواية: لولدي. وهذا الحديث في جملته صحيح أو حسن. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، ودي الرواية الأصح، وهو أن أثناء العبادة وأثناء معاناة مشقة الصوم يكون أكثر انكسارا وأكثر افتقارا، ويظهر الحاجة لله عز وجل، وهذا أقرب إلى إجابة الدعوة، حتى يفطر، وهو مستمر إلى ساعة الفطر، وإن كان أكثر الناس يرغبون في الدعاء حين الفطر لرواية حين، ولكن رواية حتى هي الأصح. والإمام العادل، لأن نفعه كما ذكرنا يعم المسلمين، فهو إذا كان يقوم بما شرع الله له من العدل فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعوته. ودعوة المظلوم، أي مظلوم ظلمه سلطان، ظلمه قريب، ظلمه جار، يرفعها الله فوق الغمام، فوق السحاب، كناية عن القبول، أو أنها هي ترفع بهذه الكلمات يرفعها الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فصعود الكلم الطيب الذي من ضمنه الدعاء، ودعوة المظلوم عبادة لله عز وجل، والدعاء كله عبادة، فهذه تفتح لها أبواب السماء، ترفع فوق السحاب، ويتقبلها الله عز وجل، ويعد سبحانه وتعالى بنصرة المظلوم، بل ويقسم على ذلك، يقول الرب وعزتي سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، لأنصرنك أيها المظلوم ولو بعد حين. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم والنسائي. أو ما وما ولوا إذا ولوا أمر، أو ما ولوا تولوا أمرا، الذين يعدلون في حكمهم، فهذا الحاكم العادل، وكل من حكم بين اثنين في أمر فهو حاكم، فإذا عدل في ذلك الحكم فهو ضمن هؤلاء الذين على منابر من نور على يمين الرحمن، عن يمين الرحمن. إن المقسطين الذين يعدلون، القسط العدل، على منابر عند الله على منابر، وعند لمنزلتهم القريبة من الله عز وجل، على منابر النور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، لأن يده الأخرى سبحانه وتعالى الشمال يمين في البركة والقوة لا نقص فيها، أو هي تسمى يمين، كلتهما تسمى يمين، والله عز وجل أعلم بكيفية ذلك. إن كان القول الأول يتفق مع مجموع الأحاديث، أن ذكر الشمال ثابت في جملة من الأحاديث الصحيحة، فالشمال يمين بخلاف شمال البشر التي فيها نقص وفيها ضعف، فالله سبحانه وتعالى شماله يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، فمن كان له أولاد فلابد أن يعدل فيما بينهم، إذا أعطى عطية عدل، وإذا تخاصموا إليه حكم بينهم بالعدل، وإذا كان له زوجتان أو ثلاث أو أربع فلا بد أن يعدل بينهم في القسمة، ولا بد أن يبيت عند هذه مثل بيت عند هذه، حتى وقت الدخول والخروج لا بد أن يراعي ذلك، وينفق على كل واحدة بما تحتاجه، وهذا الذي ينفق على عياله بما يحتاجونه أيضا من العدل، وإن كان بعضهم يختلف عن بعض في الحاجات. وما ولوا كل ما وليه الإنسان من أعمال تخص المسلمين ومصالحهم العامة. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الواو مش كده ولا في واو؟ ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. المقسط العادل أول هؤلاء الثلاثة من أهل الجنة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذو سلطان مقسط موفق، التوفيق بيد الله عز وجل، ولكن وذو السلطان كل من له سلطان على غيره، وكما ذكرنا ولو كان موظفا له سلطان على إنجاز إجراءات معينة للمسلمين، فضلا أن يكون صاحب شرطة أو صاحب عريف على جند، أو كان ذا وزارة أو وكالة فيها، أو كان ذا سلطان أعلى من ذلك كالحاكم والإمام وكذا القاضي، كل من له سلطان مقسط عادل موفق، وفقه الله عز وجل لما يحب من طاعته، وضد التوفيق الخذلان، وإنما يخذل الإنسان ببعده عن شرع الله عز وجل، فيتركه الله ونفسه فياكله إلى الضعف والعجز والمهانة فلا يكون موفقا. ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب، الرحمة من عباد الله عز وجل، ورقة القلب ضد العنف والغلظة، إنما يعامل الناس بمقتضى الرحمة والرفق واللين، وهو يظهر ذلك خصوصا لقرابته المسلمين، لكل ذي قربى مسلم، لأن هؤلاء أولى الناس لرفقه ولينه وحسن عشرته ومعاملته. وكل من كان صفة من صفته الرحمة ورقة القلب فيظهر أثر ذلك في الناس عموما، ولكن أولى الناس بظهور ذلك قرابته من أبيه وأمه وزوجه وأولاده أبنائه وبناته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وكل قرابته. فإذا كانوا مسلمين يكون رقيقا حريصا على مصلحتهم، يدفع عنهم الأذى ويكف عنهم أذى نفسه، ويسعى في كل ما فيه خيرهم، وعفيف، عفيف عنده العفة، متعفف يطلب ذلك بقصده ويظهر هذه العفة، ولا ينتظر ويستشرف أموال الناس. فقد يكون عفيفا لا يسأل ولكنه يستشرف، فهو متعفف، عفيف متعفف. ذو عيال عنده من يعولهم وهو فقير ويحتاج، ومع ذلك لا يسأل الناس، وهذا دليل أن كثرة العيال من أسباب دخول الجنة إذا كان يربيهم على طاعة الله، والله عز وجل من وراء قصده، أعني أنه لا عليه إذا فعل ما يلزمه أن يكون كيف كان، إنما عليه أن يكون حريصا على مصلحتهم وتربيتهم وتهذيبهم، وعفيف متعفف ذو عيال. والناس يرون العيال عذابا، والحقيقة أن من كان ذا عيال من يولد من يعولهم فهذا من أسباب جبره والمغفرة، أسباب المغفرة له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 صباحا. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد الكبير حسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. الإمام العادل منفعته عامة كما ذكرنا، وفي الحقيقة يترتب على عدله أن يعبد الناس ربهم عز وجل بأنواع العبادة، وربما تستمر أجيالا، وصلاحهم وصلاح أولادهم وأهليهم كل ذلك في ميزان حسنات الإمام العادل. سبحان الله، والله إنها لا مسؤولية عظيمة، والناس يسعون إلى تحمل المسؤولية مع أنها مهلكة في الأغلب إلا من رحم الله، فكيف بمن كان جائرا. حد يقام في الأرض بحقه بما شرع الله، أزكى فيها أكثر بركة ونماء وطهارة لها من مطر 40 صباحا. لو مطروا 40 يوما متواصلا، وهذا يترتب عليه خصب في الأرض وكثرة الإنبات، لكن حد واحد يقام فيها في الأرض أزكى لها، أزكى فيها من مطر 40 صباحا. فانظر كيف حال من يعطلون الحدود بل ويحاربون إقامتها، وتقام الحروب من أجل حد واحد يقام. ما بقى يعني حين جلد من فعل الفاحشة في بعض بلاد الباكستان وقامت الدنيا ولم تقعد حتى أزالوا ذلك، وجعل الغرب ينشر الصور في كل مكان استفزازا للناس في منع مثل هذا الأمر، وكأنهم لا يفعلون ذلك في سجونهم، الضرب والجلد والاعتداء وغير ذلك، مجرمون. يفعلون أضعاف ذلك، يكفي جرح الآمنين وقتلهم بأنواع القذائف المدمرة، هذا أم جلد زاني وزانية؟ حرب عنيفة ضد أن يقام حد في الأرض، وكأنها مصيبة عظيمة. ولو أن المسلمين في بعض بلادهم أقاموا الحدود لقامت الدنيا ولم تقعد. وقيل كيف ذلك، وكيف تكون دولة داخل الدولة، وكيف تطبق قوانين العصور الوسطى؟ نعوذ بالله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. رواه الترمذي والطبراني في الأوسط مختصرا إلى أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهذا ضعفه الشيخ الألباني، لكن شواهده كثيرة جدا. فالإمام العادل من أقرب الناس منزلة عند الله عز وجل، لأنه بعدله يصلح حال العباد والبلاد. وأما الجائر فهو من أشد الناس عذابا، لأنه إذا كان مسؤولية بغلة تتعثر في الطريق عليه، يخشى عمر رضي الله عنه لو أن بغلة في العراق تعثرت أن يسأل عنها لما لم يمهد لها الطريق. سبحان الله، يوجد من يعني لا يبحث حتى في دماء الناس، في أعراضهم، في أموالهم، لا ينظر بالأولى في دينهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رقيق، وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة جائر خرق أخرق. لا يحسن بالإضافة إلى الجور، لا يحسن، وعنده شدة وغلظة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة ضعيف، وحديثه حسن في المتابعات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام جائر. أما قتل النبي فهو كفر بإجماع أهل السنة، أو قتله نبي، والنبي لا يقتل إلا بحق، فهذا من أشد الناس عذابا إذا لم يكن قد قتله تطهيرا له. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ماعز رجما، وأخبر أنه في نهر من أهل الجنة بعد موته. وقال عن الغامدية التي رجمها صلى الله عليه وسلم، أمر برجمها، قال: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ أما هذا فقد يحمل على أنه باشر النبي قتله بيده، مثل قتل النبي صلى الله عليه وسلم لأمية بن خلف. وإمام جائر فهذا ملحق بهؤلاء إذا كان الذي قتل نبيا. لماذا ألحق به الإمام الجائر؟ لأن فساد الإمام الجائر على الرعية وعلى أجيال متتابعة يظل في عنقه، لأنه يمنع العدل الذي جاءت به الأنبياء، فألحق بمن قتل نبيا. و من كان على سبيل وطريق من قتل الأنبياء فهو ملحق بهم، مثل الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فهؤلاء نفس الحكم لهم. رواه الطبراني ورواته ثقات إلا ليث بن أبي سليم، وفي الصحيح بعضه، ورواه البزار بإسناد جيد، إلا أنه قال: وإمام ضلالة، وإمام ضلالة. وهذا يشمل إمام أهل البدع، من كان رأسا في البدع الاعتقادية والعملية، وإن لم يكن إماما حاكما، ولكن إذا كان الناس يأتمون به في الضلالات كشيوخ الطرق المنحرفة وعلماء السوء الضلال فإن هؤلاء أئمة ضلالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفتى المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، البائع الكثير الحلف كل حاجة، والله والله والله والله، والفتى المختال. فقير، هو الظاهر الفقير لأنها في صحيح مسلم وعاء المستكبر، والفقير المختال يعني عندنا مكتوب الفتى المختال، أظنها قد تكون الفقير المختال، لأن الاختيال الكبر مرض يقبح ولو كان الإنسان غنيا، فكيف إذا كان فقيرا ليس عنده من أسباب هذا الاختيال على الخلق. والشيخ الزاني، الشيخ قد ضعفت شهوته، فكونه يزني رغم ضعف الشهوة لا يكون ذلك إلا لخفة دينه وضعف إيمانه. والإمام الجائر، الواجب على الإمام أن يكون بما أعطاه الله من الملك قائما بالدين بالعدل الذي شرعه الله، فأن يدور، فهذا من أبغض الناس لما ترتب على دونه من الفساد. قال: وهو في مسلم بنحو، إلا أنه قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وملك كذاب، الملك لا يحتاج إلى الكذب، الناس يراعون، فكيف يكون هو يستجلب رضاهم بالكذب، نعوذ بالله. لكن لا يكون هذا إلا لمهانة النفس، أغناه الله عن الكذب ومع ذلك يكذب ويغش الناس. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر سيرة التمريض من الحديث قد حسنه غير واحد، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال السلطان ظل الله في الأرض. اللفظ ده بلا شك فيه يعني ضعف، السلطان ظل الله في الأرض، برضو ظل الله تفتكر أنه بديل لربنا، لا ليس كذلك، ولكن هذا تشريف له في إقامته للعدل. يقول: يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر، وكان يعني على الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر، وعلى الرعية الصبر، وإذا جارت الولاة قحطت السماء، وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة، وإذا أخفرت الذمة نقض العهد أدين الكفار، أو كلمة نحوها. يقول: رواه ابن ماجه وتقدم لفظه، والبزار واللفظ له، هو ده ضعيف، والبيهقي ولفظه عن ابن عمر، قال كنا، هو ده الصحيح اللي جاي ده كلام ابن عمر، ولفظه عن ابن عمر قال كنا، وفض انه يرجع الحديث اخر، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف انتم اذا وقعت فيكم خمس، واعوذ بالله ان تكون فيكم او تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. عزيزا من معجزات النبوة. قال: وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط عليهم عدوهم، فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة، وقال صحيح عشرة مسلم. ولأجل تعدد الطرق في هذا الجزء أو في هذا في هذه الخمس صحيح الحديث صحيح الشيخ الألباني. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل يلزم التسوية بالأولاد في النفقة؟ بل يعطى كل واحد حاجته. يعني طفل صغير يحتاج بامبر لازم تجيب بامبر الكبير، واحد محتاج 2 متر عشان تفصل له بدلة والصغير تجيب له 2 متر، لا كله يعطى ايه حاجته. ده عايز لبن والتاني عايز لحمة، تدي اللي عايز لبن اللبن واللي عايز لحمة ايه يديله لحمة. هل هناك مقتضم للتمييز سبب الزواج؟ إذا كانت الزواج قد إذا كان الزواج قد وجب فهذا من ضمن النفقات الواجبة. القانون المصري لا يعترف بالدية. القانون المصري في القصاص قانون فرنسي خبيث من أقبح القوانين، ولا أدري كيف يعني أن المفتي يوافق على أن الآمر بالقتل يقتل وأن ذلك موافق للشريعة. هذا مخالف للشريعة بلا شك. الآمر بالقتل ليس بقاتل إذا أمر من ليس له عليه سلطان. الآمر بالقتل عند الأئمة الأربعة ونقل إجماعا إذا أمر حرا لم يكن مشتركا في القتل وإنما عليه التعزير، وأما القاتل فهو المباشر للقتل، وأما الدية فالقانون المصري لا يعتبر أن القتل أصلا حق لأولياء القتيل، لا يعتبر لهم حقا ولا يعترف بالدية، وهو قانون وضعي خبيث. عقاب الوالد لولديه بالضرب وعقاب المدرس لتلاميذه بالضرب. إذا كان بعد العاشرة يضربه على الحقوق العبادات واضربوهم عليها لعشر، قبل العاشرة لا يضربه على عبادة دينية ولا، لكن يمكن أن يؤدبه تأديبا خفيفا، والضرب لا يكون ضربا مبرحا. وكذا المدرس مع الأولاد لا يضرب ضربا يكسر عظما أو يشق جلدا يعور أو حتى يحدث شيئا ما يسيبش علامة. يريد أن يتزوج مرة أخرى وأبوه يرفض. إذا كان لا يعفه إلا الزواج وجب عليه الزواج، يطيع أباه ولا يلتفت. وإذا كان إنما يريد ذلك مع القدرة يعني عليه وعلى العدل ويجد الباء يجد ما ينفق، فليس لأبيه أن يمنعه كذلك حتى ولو لم يكن واجبا عليه. فليس لأبيه أن يمنعه من صلاة النافلة ولا من صوم النافلة إلا إذا كان يشق عليه، يعني إذا كان يتضرر الولد. وأما الزواج الثاني فليس له أن يمنعه منه إلا إذا كان الأب يعلم أن ابنه لن يعدل. وكان من الناس يتزوج ويشترط شروطا باطلة، وهذا من أقبح ما يقع. أول ما يجي يتجوز يقول لها بس أنا مش هقول لمراتي الأولانية وعشان كده مش هقسم من دلوقتي، واشترط عليها ويقول لها أنا قايل لك من الأول إن أنا مش هبات عندك لغاية ما أقول لها، وبعد كده يقول لها تروح جاي هيجي عليه وتقول له عايز أتطلق، يروح جاي إيه يقول لها خلاص بقى معلش روح أنت عند أهلك ونسأل الله العافية. لا ده الشرط ده شرط لا يجوز أن يبدأ به، إن هو يقول لها أنا مش هبات عندك كشرط أن لا يبيت عندها منافي لمقتضى العقد، مثل شرط أن لا يطأ هذا شرط منافي لمقتضى العقد. فإذا كان أبوه يعلم على سبيل المثال أنه لن يستطيع ذلك ولن ينفق عليها لأنه ما عندوش قدرة على النفقة، زي الناس عايزة تتجوز يقول لك بس شوف لي عروسة في شقة تكون بتشتغل، يعني لا عايز تنفق ولا عايز تسكن وعايز تتجوز تقول لها أصل السنة التعدد. ده فين يا عم اللي تقوله ده؟ عندك نافقة وسكنة وقدرة على العدل إذا افعل بذلك، إذا إن شاء الله إذا كانت النية نية صالحة تثاب على ذلك، لأن أقل درجات الزواج الثاني ده الإباحة إذا نوى به نية صالحة من إعفاف نفسي، زيادة إعفاف نفسي، إعفاف امرأة مسلمة، طلب كثرة الولد، كل ذلك نية صالحة يصبح بها مستحبا وقد يكون واجبا إذا كان لا تعفه المرأة الأولى لأي سبب من الأسباب. لكن كل ذلك بشرط ايه؟ وجود البائع ووجود العدل اللي هو يعدل في المبيت المقام الاول. البائع القدرة على النفقة، مش ان هو يبقى عاجز عن ان يسد حاجة البيت الاول ويتزوج ولا ينفق عليها ويتركها بالايام والليالي، ونسأل الله العافية. فهناك امثلة سيئة جدا. هو في الحقيقة يعني الزواج الثاني كان في قبل نشأة الصحوة الإسلامية وقبل انتشارها صورة غير جيدة، لأن المعتاد أنه يبقى عند واحدة ويترك الأخرى بالكلية، وهذا للأسف بدأ يتكرر في أبناء الصحوة الذين رغبوا في التعدد، أنه يكون يذهب إلى واحدة نهارا بس، خلفة سرقة ولا يستطيع أن يواجه المرأة الأولى بأنه قد تزوج، فهذا لا يصلح. الزواج الثاني يريد رجلا قادرا على الإنفاق، رجل وليس فقط ذكرا. الله المستعان. حكم التأمينات الاجتماعية، التأمينات الاجتماعية هبة للدولة يراد بها الإثابة عند الكبر أو العجز أو الوفاة، ولذلك نرى أنها صحيحة. حفظ القرآن أم طلب العلم؟ حفظ القرآن من طلب العلم، ولا ينبغي أن تترك ما وجب عليك بزعم أنك تحفظ القرآن، فكيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تفعل تأتي الحلال وتترك الحرام؟ هذا واجب تتعلمه وفي نفس الوقت تحفظ القرآن. قسم وقتك وسوف تنتفع.